الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 60، وطبعا في مادة الحديث، هو سرد صحيح البخاري أو الجامع الصحيح. وطبعا كالعادة لا بد من ذكر فائدة بين يدي كل درس، وهذه الفائدة في الحقيقة قد يستفيد منها الطالب أثناء سرده للبخاري وأثناء دراسته لكتب الحديث. فائدتنا اليوم على شكل سؤال: ماذا يقصد المحدثون وعلماء الحديث في الراوي فلان طويل اللحية؟ فلان طويل اللحية. من يقرأ منكم كتب الرجال، من يرجع إلى الكتب التي تعنى بالرواة وبالرجال بل وبالتاريخ، يجد أن أهل الجرح والتعديل عندما يريدون أن يجرحوا أحدا لخفة في عقله يقولون فلان طويل اللحية، فلان طويل اللحية. فما المقصود بذلك عندما يقولون فلان طويل اللحية؟ ما المقصود بذلك؟ أولا، ما كان ينبغي أن يقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، اتركوها عافية دون الأخذ منها، اتركوا اللحى، وفروا اللحى، اتركوها وافرة، ارجئوا اللحى، اخروا اللحى. وأوامر الخمسة كلها تأمرنا بالعفو والإرجاء والترك والتوفير للحية، وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، إذا رجلها يعني مشطر رجلها تملأ صدره عليه الصلاة والسلام. فلكن الفلاسفة قبحهم الله قالوا بأن الشعر ينبت في ماذا؟ في الرأس وفي الوجه، ويكون أصله العقل والمخ، فيخف عقل الإنسان، وهذا تشويه لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولكن ماذا أقول لكم؟ البيئة غالبة، البيئة غالبة، ها؟ والإنسان طبعا ابن بيئته وابن طبعه، كما يقول هو الإنسان طبعي كما يقولون أو طبعي. فتصوروا عندما يكون واحد من المحدثين في زمان ينشر هذا الهراء، ماذا يقول؟ طبعا يقول كيت وكيت وكيت. ولهذا الأحكام دائما، ركزوا في هذا جيدا، الأحكام دائما ينبغي أن تكون على حسب الواقع والمجتمع والزمان. فمثلا ما ينطبق على أهل المغرب لا ينطبق على، يعني طبعا في الأحكام، في إصدار الأحكام، لأن هناك بعض البلدان تحتاج إلى التعليم، تحتاج إلى يعني إلى التأني، تحتاج إلى عدم السرعة، وفي بعض البلدان يحتاج إلى أن يكون الحكم قاسيا. فلذلك كان فقه الدعوة من فقهها أن يكون عالما بالواقع، وهذا ما يسمى بفقه الواقع، وإن بعض المدخليين طعنوا في هذا. وماذا يقولون في حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل أبا موسى الأشعري وأرسل أبا معاذ بن جبل وأرسل عليا، يعني ماذا قال لهم؟ إنكم تأتون قوم أهل الكتاب، يعني بيّن لهم واقع هؤلاء. فالمهم حتى لا نبعد النجعة، يعني في التراجم نرى أن أهل الجرح والتعديل يقولون فلان طويل اللحية، ماذا يقصدون بهذا؟ قالوا من المعلوم أن هذا قصد به الجرح، قصد به الجرح. وطبعا ممن لا يعذر ولربما يكفر المحدثين الذين قالوا بهذا التعبير، لأنهم لا يفرقون بين قصد الفعل وقصد فعل قصد التكفير وقصد الفعل المكفر. فلاحظوا أن أهل الجرح والتعديل قد يستعملون ألفاظا اشتهرت في عرفهم، ركزوا جيدا، قد يستعملون ألفاظا اشتهرت في عرفهم واشتهرت في زمانهم. هذه الألفاظ يعني قد تفسر بمعاني مدح أو بمعاني قدح، إما بمعاني مدح أو بمعاني قدح. فقد نقلوا الكلام من العرف العام إلى الكلام في الرواة، إلى الكلام في الرواة. فلذلك يقولون، تجدون هذا في كتب المصطلح وتجدون هذا أيضا في كتب الجرح والتعديل، فلان كخبز الشعير، فلان هذا مثل تجده في علم الحديث، تجده في كتب الرجال. أو يقولون فلان حية الوادي، حية الوادي يعني معنى أنه صعب، فلان كخبز الشعير، الشعير. ومن ذلك قولهم أيضا هذه العبارة المعروفة، فلان طويل اللحية، وهذه الكلمة عندهم معناها أن الراوي فيه طيش وفيه خفة وفيه قلة عقل، ومعنى هذا أن الراوي مغفل عندهم، أن الراوي مغفل. لاحظتم؟ فعندما يقول فلان طويل الحديث يعنون أنه فيه طيش وخفة عقل وقلة عقل، وأنه مغفل في الحديث، ولربما يمرر عليه الحديث الضعيف، ولربما يزاد له في كتابه الأصل، فلذلك يقول فلان طويل اللحية. وهذا اللفظ طبعا من ألفاظ الرد للحديث، فإذا قيل فلان طويل اللحية معنى أن حديثه ضعيف. لماذا؟ لأنه مغفل كثير الغفلة، ولأنه فيه طيش، ها فيه طيش. هذا الذي يقصدون بهذا الكلام. لكنهم قد يذكرون هذا من باب ماذا؟ ركزوا هذا، قد يذكرون هذا من باب الوصف، قد يذكرون هذا من باب الوصف الخلقي للراوي، ولا يقصدون جرحه، ولذلك تنبهوا، لا يقصدون جرحه بذلك، لا يقصدون جرحه بذلك. فهذا يقصدون به إيش؟ الوصف الخلقي، الوصف الخلقي. ولكن هذا ليس بالمتبادر إلى من اللفظ، يعني عند المحدثين إلى الذهن، إنما المتبادر الأول الذي ذكرنا لكم، خفة عقل وطيش وغفلة. وسامح الله الذين جعلوا هذا الوصف ذما للراوي الذي تصف وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الشر، فلذلك فتحوا باب شر على المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يطعنون فيه. مع أننا بالتتبع والاستقراء نرى يعني قديما وحديثا، إما تحت في كتاب أو تحت تراب أو فوق تراب، الآن فوق تراب، يوجد ناس طالت لحاهم مع وفور عقلهم وقوة دينهم وحسن سيرتهم. وخير مثال على ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله قلنا كانت لحيته كثة تملأ صدره إذا رجلها تمشيط، يعني عندما ينشطها. ومن يقرأ منكم كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، هذا الكتاب حتى إن بعضهم طعن في صاحبه، وهذا من جهله طبعا، ذكر هو أنه نقل فقط، نقل فقط. من يقرأ هذا الكتاب يجد فيه أنه يصف اللحية الطويلة بأقبح وأشنع وأخبث الأوصاف، بل ويذكر في بعض الأحيان أبياتا شعرية سامحه الله. وما ينبغي أن ينقل مثل هذا إلا من باب التنبيه، لكنه لم ينبه. حتى من الأبيات التي ذكرها: لا تخدعنك اللحى ولا الصور، تسعة أعشار من ترى بقر، أو ترى بقر في شجر السروي. تعرفون شجر السروي؟ شجر السروي طويل الآن، أصبح يزينون به الطرق، طويل لكن لا يستفاد منه، يشبه شجر العرعار. لا تخدعنك اللحى ولا الصور، تسعة أعشار من ترى بقر في شجر السروي، منهم مثل له رواء وما له ثمر، له رواء وما له ثمر. وهذا طعم ما ينبغي، ولكن ذكرنا هذا من باب التنبيه على هذا المصطلح المعروف، وقد تجدونه في كتب الجرح والتعديل. ولربما في بعض الأحيان نحكي ما هو واقع، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم واقعا، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام: هل يرضى أن يقال أبو طالب عبد المطلب، عبد المطلب عفوا عبد المطلب، ومع ذلك يقول: أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا حكاية للواقع، لأنه عبد، لا كما يقول الرضواني، ولا كما يقول هذا آخر، ما إيش اسمه هذا، رسلان، يطعنون في الشيخ محمد عبد المقصود، يقول المقصود لا يوجد من أسماء الله، فيعترضون عليه خطأ وقع في والده لا دخل له فيه. فعلى كل هذا للتنبيه فقط، ثم تابع نستأنف إن شاء الله وتابع آخر الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. هذا الحديث سبق، ولكن لا بأس أن نزيده بحثا. لماذا؟ لأن الحديث فيه لا تقبل، لاحظ لا تقبل. طبعا المراد بالقبول هنا ماذا قلنا؟ ماذا يراد به؟ يراد به الصحة، يراد به الصحة. وطبعا والمراد بالصحة هنا الإجزاء، المراد بالصحة الإجزاء لا القبول، لأن قبول الثواب في يد من؟ في يد الله عز وجل. فلذلك لا يقال على أن الصحة أعم، بل يقال العكس، الثواب أخص. فلذلك نقول القبول المقصود به هنا ماذا هو؟ الصحة، الصحة وليس الإجزاء. نعم. ولذلك لا يقال، ولذلك لاحظوا ركزوا جيد، يقال هذا مقبول، هذا العمل صحيح أو باطل، لكن إذا قلنا مقبول من باب إيش؟ من باب أنه جائز، من باب الإجزاء. ومن ثم الإنسان لا يملك، ركزوا جيدا في هذه المسألة، لا يملك ثواب عمله، لا يملك ثواب عمله. فأنت عندما تقول، ولا سيما من يكتب المؤلفات يكتب عليه إهداء لأمي وأب، إهداء لشيخي، هذا لا يجوز شرعا ولم يكن من عمل السلف. أنت تهدي عملا وثوابا لا تملكه، هل أنت تعلم أن هذا العمل قبل منك أو لم يقبل؟ طبعا لا. إذن فالمفروض إن كانوا في عداد الموتى أن يكون الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وإن كانوا أحياء ماذا يكون؟ شكر وتقدير واحترام، شكر وتقدير واحترام. وليس للإنسان إلا ما سعى عندما يعلم أنه مقبول. ولذلك كان يقول بعض السلف: لو كنت أعلم أن الله قبل مني حسنة واحدة لكنت من كذا وكذا. قالوا: كيف حسن واحد؟ قال: لأنني آنذاك أعلم أنني من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فلو كنت أعلم أن الله قبل مني حسنة آنذاك يتأكد أنه من المتقين. ثم لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل، نفي القبول الذي هو الإجزاء، الذي هو الإجزاء. والنفي نفي الجنس، لاحظ نفي الجنس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وإن قلنا أولا النفي ينقسم إلى نفي الوحدة ونفي الجنس، ركزوا جيدا. نفي الوحدة نقول ما في المكتبة لا رجل في المكتبة، لا رجل، أولا قال لا رجل، لاحظوا لا نافية للوحدة. ودخل وإذا به وجد إخوة كثر طلبة علم موجودين في المكتبة، فقال سبحان الله أنت تكذب تقول لا رجل وإذا بي أجد المكتبة مليئة بالطلبة. فقال أنا نفيت الواحد ولم أنفي الجنس، يعني لا رجل واحد، أما أكثر فهم موجودون. هذا نفي ماذا؟ نفي الوحدة ولا نفي الجنس؟ الوحدة. نفي الوحدة. وأما إذا قال لا رجل يعني رائحة الجنس لا توجد. والنفي إما أن تنفي العبادة، هذا قسم أول، ذات العبادة، وإما أن تنفي الكمال، نفي الكمال كما يسمونه، نفي الكمال، وإما أن تنفي صحة العبادة، ذات العبادة تنفى. فهذا يعني واحد صلى مثل هذا. هنا ماذا ينفى في هذا الحديث؟ ماذا ينفى؟ لا، هنا المقصود يراد به ذات العبادة غير مقبول، كما أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة. ماذا نفونا؟ لأن قد يصح الفعل ويتخلف القبول لمانع، فما الذي نفى هنا؟ القبول، نفى القبول. ولذلك جعل كثير من العلماء أن هذا لا تقبل نفى القبول، والصحيح أنه نفي الذات. فهمتم إيش؟ يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا لم تقبل منه صلاة، هذا في سيفين، هذا في صحيح مسلم، لم تقبل منه صلاة. فإذا هذا ماذا نفى؟ نفى القبول. ولكن العمل قد يصح إذا أتى بالصلاة بأركانها وشروطها، فالعمل قد يصح، لكن القبول منع. لماذا؟ ونفي لماذا؟ لمانع. ولذلك عندهم قاعدة يقولون كل مقبول صحيح ولا عكس، كل مقبول صحيح ولا عكس، معنى ولا عكس، كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. فالمقبول ما الذي يستلزم؟ يستلزم مستلزم لمن؟ أحسنت، مستلزم للصحة. لكن العكس يستلزم الصحة؟ لا يستلزمه. فلذلك نقول القبول مستلزم للصحة دون العكس. أحسنت. ونفي الأخص يستلزم نفي الأعم. يستلزم إيش؟ نفي الأعم. فماذا يراد بقوله القبول هنا؟ يعني ما يشمل عدم الصحة، ما يشمل عدم الصحة. وركزوا جيدا. إذن لذلك يمكن أن نقول قاعدة أصولية أن النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية يفيد الإجمال على قول، يفيد الإجمال على قول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لا صلاة، لاحظ يفيد الإجمال، يمكن لا صلاة إطلاقا، يمكن الكمال، نفع الكمال ما لم تكن هناك قرينة. فهذا الإجمال يكون ما لم تكن هناك قرينة. هناك قرينة أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث واضح صدر أعد الصلاة، أعد الصلاة فإنه لا صلاة لك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذن الحقائق الشرعية إذا دخل عليها النفي على خلاف بين الأصوليين، والتفصيل معروف في كتب الأصول. وقد يكون النفي يراد به نفي ماذا؟ يراد به نفي ماذا؟ نفي الكمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طبعا فيه ضعف ولكنه حسنوه بطرقه، حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وللأسف جاء بعض طلبة علم قلدوا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حيث نفى وأبطل الاعتكاف في المساجد، مع أنه إجماع الفقهاء أن الاعتكاف في كل المساجد، وإنما الخلاف بين مسجد الجامع وغيره، لأن المعتكف ما ينبغي أن يخرج إذا كان المسجد لا تقام فيه الجمعة فيه خلاف. فقال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. نقول على القول بصحة الحديث فهذا نفي الكمال، لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد، كامل الأجر. لكن في مساجد أخرى جائز ولا ما هو جائز؟ جائز، لأنه ليس نفي للذات، وإنما أي نعم لا يستلزمون نفي للذات، وإنما لماذا؟ للكمية في الأجر، الكمية في الأجر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل، لا تقبل، لاحظ لا تقبل. فنفي الإجزاء، نفي الإجزاء. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأن القبول المراد به الإجزاء. هناك الشوكاني يفصل، والصحيح أن يقال يمكن أن يطلق القبول على الصحة، ولكن يراد به ماذا؟ يراد به الإجزاء كما قلنا البارحة، ولا يراد به ماذا؟ القبول اللي هو الثواب مقبول عند الله، لا، تمت صلاتكم أو قبلت صلاتكم في رواية، ومعنى قبلت أنا جائزة خلاص، هذا هو حكم الفقهاء. نعم تالي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحضرمي قال طيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، طبعا عبد الرزاق هذا معروف يعني ابن همام صاحب المصنف، ومعمار هو معروف أيضا ابن راشد عن همام بن منبه سبق البارحة. نعم تابع. أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ركزوا جيدا قبل أن تتم الحديث، أجمع العلماء على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة، هذا إجماع. ومن يقرأ منكم الإجماعات التي جمعها الأئمة بدءا بن المنذر وبدءا أيضا بماذا بن القطان وبدءا أيضا بابن حازم وبدءا أيضا، تجد كلهم متفقون على أن الصلاة لا يمكن أن تصح إلا بالطهارة. لكن ركزوا جيدا في الحديث، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. انظروا عندما سألوا أبا هريرة، أفهم الحديث هذا هو. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. هل التخصيص على هذه ينفي الغير؟ لأن هنا ماذا قال؟ الحدث هو فساء أو ضراط، لأنه اقتصر على ماذا؟ لا، اقتصر على بعض الأحداث ولم يذكر كل الأحداث، أو يقال بأن السائل سأل على ماذا؟ سأل عما يحدث أو عما لا تقبل به الصلاة، فقال فساء أو ضراط. وماذا بقي عليه؟ بقي عليه أنواع كثيرة من الأحداث. إذن هو كأنه مشي بالأدنى بالأعلى، فهنا سأل قال فساء أو ضراط. وماذا بقي عليه؟ بقي عليه البول، بقي عليه الغائط، بقي عليه المذي، بقي عليه الوادي، بقي عليه المباشرة على مذهب المالكية بشروط، وعلى مذهب الأحناف وبقي عليه زوال العقل على كل حال، زوال العقل على كل، وبقي عليه النوم الكثير، وبقي عليه زوال العقل يدخل في حتى السكر، وبقي عليه القبلة، ولا بقي عليه الجسة، ها الجسة، وبقي عليه نص الذكر نص الفرج وإلى غير ذلك، لكنه لم يذكر هذه. وبقي عليه إيش؟ سلس، سلس البول، سلس الريح، سلس الغائط، سلس المذي، هذه كلها بقيت عليه. بقي عليه أيضا دم استحارة، بقي عليه حتى على قول دود يخرج من المخرجين، لكنه لم يذكر هذا، لم يذكر هذا. فقال العلماء لأن أبو هريرة أجاب عن ما سئل. ومعلوم أن الأصل غالب، طبعا أقول الأصل غالب لأنه ليس دائما، الأصل غالب ماذا؟ أن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال، أن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال، وقد يكون الجواب أيضا في بعض الأحيان فيه زيادات، هذا محمود. إنما المذموم هو أن يكون الجواب ناقصا. نعم، أما إذا كان يعني فيه الجواب على السؤال وزيادة فهذا يسمى عند الفقهاء وعند أهل اللغة بالتبرع، أنه أجابه عن سؤاله ثم تبرع وزاده حكما آخر، وعند المحدثين يسمى بالجواب الحكيم، وقد ذكرنا أمثلته سابقا وهي كثيرة. ها؟ حتى في القرآن، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا، ثم قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، كما سبق أن قلنا. والقذافي قذفه الله في جهنم كان يقول بأن موسى لم يكن مؤدبا في قلة الحياء، ربي عز وجل سأله على العصا فهو لثقله وثقله قال أتوكأ عليها وأهش بها، وهذا تفسير للقذافي، حتى كنا سميناه أيسر التفاسير لسيد الحامد. فالشاهد عندنا أن مسألة جواب الحكيم معروفة، تعلمون حديث العراكي أو عبد الله أو عبد الرحمن أو عبيد أو عبد على خلاف اسمه، أنه قال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإذا شربنا منه فإذا توضعنا منه عطشنا، أفنتوضع من ماء البحر؟ لم يقل له نعم أو لا، لأنه لو قال له نعم لكان ذلك في حالة الضرورة فقط، ولكان للوضوء دون الاغتسال، ولذلك قرن الحكم وقال له هو الطهور ماؤه، زاده حكم آخر الحل ميتته. لأن تعلمون أن حديث في صحيح مسلم حديث العربة العنبر، هذا معروف حديث طويل. ثم أيضا المرأة التي رفعت ولدها وهي تطوف، يعني قالت يا رسول الله ألي هذا الغلام حج؟ قال ولك أجر، هي لم تسأل أتؤجر أم لا تؤجر. وكذلك عندما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن المتكبرين فقال لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فهذا من كبر؟ فقال بعد أن بيّن له الكبر قال إن الله جميل، يعني أعطاه صفة لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة، لم يسأله أبدا. وكذلك المسيء صلاته خلاد بن رافع، وليس رافع بن خلاد كما قال أبو بكر الجزائري في منهاجه، فلما دخل صلى وإذا به كان يسرق في صلاته، فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وقال له صلي كأنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى ورجع وقال له صلي كأنك لم تصلي، ثم رجع ثم قال، وهذا فيه أيضا مسألة العذر بالجهل. ثم أيضا قال له النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة كذلك كل مرة يأتي ويعيد الصلاة ويسلم على النبي، قال يا رسول الله لا أحسن غيرها. علمه ماذا؟ علمه الوضوء. انظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الوضوء غالبا ما يقوم به الإنسان في يعني في المراحل بعيد عن الناس لربما يخطئ فيه، الصلاة تؤدى علانية يخطئ فيها، فمن باب أولى وأحرى يخطئ فيه. فإذا أبو هريرة اقتصر على ماذا؟ فساء أو ضرة، وبقي عليه أنواع أخرى من الأحداث والنواقض. أولا مس الذكر على تفصيل بين العلماء، مس الفرج، الإلطاف، يعني نواقض نواقض المعروفة عند المالكية وعند غيره، نواقض الوضوء 16، بول الوريح سلس إذا نضر، وغائط نوم ثقيل مادي، لمس وقبلة جن الوادي، لا نواقض 16، بول الوريح سلس إذا نضر، وغائط نوم ثقيل مادي، سكر وإغماء جنون مادي ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذات عادة كذاء قصدت، التاف إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. بعضها أسباب وبعضها أحداث، هذه النواقض بعضها أسباب وبعضها أحداث، وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. يعني مثلا خروج الريح الغائط، خروج الريح سواء كان بصوت أو بدون صوت، غائط المد الوادي، أحداث هذه. ها؟ يبقى هناك النوم والقبلة والجسة والإلطاف ومس الذكر، هذه أسباب، على خلاف أن هناك من قال على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، مس العورة لا ينقض الوضوء. المالكي عندهم تفصيل، يعني إذا مسه من هنا أو لم يمسه من الظهر، قالوا إذا مسه من البطن بطن الأكف قالوا ينقض، وإذا كان أيضا لم يكن هناك حائل، أما إذا كان هناك حائل فلا ينقض، فلا ينتقل الوضوء. الشيخ أبو إسحاق يرجح النقض بمس الذكر، والراجح الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية يجمع بين النصوص، على هو أنه قال إذا مس عورته بقصد الشهوة، جمعا بين النصوص، لأن في رواية ما هو إلا بضعة منك. بل محمد بن حسن الشيباني في موطئه قال ما هو إلا بضعة منك، إن كان نجسا فاقطعه، قال إن كان نجسا فاقطعه. فإذا أرأيت لو الإنسان مس يده، مس وجهه، ما هو إلا بضعة منك، إن كان نجسا فليقطعه. كذلك مسألة القبلة، مسألة القبلة يعني فصلوا فيها، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أزواجه ويخرج للصلاة ويكون صائما أكثر من ذلك ويخرج للصلاة. المالكية قالوا إذا قصد الشهوة، يعني قالوا قصد ووجد، وجد ولم يقصد، وجد ولم يقصد، قالوا هذا ناقض، وإن هو لم يقصد ولم يجد فلا نقض. هذا كله، هناك من قال على أن القبلة لا يمكن أن تكون ناقضا إلا عند الانتشار والإمعار، أما إذا لم يحدث انتشار ولا إمعار فلا نقض آنذاك. فكل من قبل ولم ينتشر ولم يمعر فماذا؟ فوضوءه صحيح. هناك من قال إنه لا وضوء عليه، هناك من قال لا وضوء في القبلة وإن انتشر حتى يمضي، وهذا هو الصحيح، حتى يمضي وهذا هو الصحيح. لاحظتم؟ حتى إذا خرج منه شيء آنذاك نقول هذا ناقل من واقله، لأن عبد الله بن عباس وعطاء وطاوس والحسن البصري وغيرهم قالوا لا وضوء عليه في القبلة، لا وضوء عليه في القبلة. وحتى قال بعضهم لما سئل قال أنا أمس امرأتي وأقبلها ولا أتوضأ. والإمام مالك قال إذا مسها بشهوة أو مسها لي لشهوة، في رواية إذا مسها لشهوة انتقض وضوءه. هذا الإمام مالك قال إذا مسها لشهوة انتقض وضوءه. وقال بعض العلماء كالأحناف أبو حنيفة وتلميذه القاضي أبو يوسف، تلميذه أبو يوسف يقول لا بد مع الشهوة من الانتشار وإلا فلا وضوء. ماذا اشترطوا؟ اشترطوا أن يكون مع ماذا؟ مع القبلة انتشار وإلا فلا وضوء. محمد بن الحسن يقول أيضا لا بد أن يمضي مع الانتشار، ولعل هذا أرجح. ولهذا قالوا غالبا فقه محمد بن الحسن في بعض الأحيان يكون أضبط من فقه شيخه أبي حنيفة، يكون أضبط من فقه شيخه أبي حنيفة. طيب إذا ذكرنا الآن ماذا قال الشافعي؟ الشافعي قال ينتقد وضوءه بكل حال، ينتقد وضوءه بكل حال، بل قال بمسها بكل عضو من أعضائه إذا كان بغير حائل ينتقض. هذا بعيد جدا، بكل عضو من أعضائه، وهذا أيضا قلنا بأنه بعيد. قال إذا مس المرأة بكل عضو من أعضائه، برجله، برأسه، بوجهه، بيده، ها؟ قال ينتقض بكل حال إذا مسها، ولكن لا يكون هناك حائل. هذا فيما يتعلق بمسألة المرأة. والصحيح أنتم تعلمون القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يخرج إلى الصلاة، وحديث في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم. وسيأتي إن شاء الله في رمضان مسألة القبلة، ولما سئلت عائشة وقالت كان يقبل في نهار رمضان، ولما جاء آخر أذن له والآخر منعه، وما قيل في الحديث. على كل هذا كله سيأتي إن شاء الله. بقي لنا مسألة مسلم ذكر. محمد الحسن يقول على أنه ماذا قال؟ قال لا وضوء عليه. قال إن كان نجسا فاقطعوا، إن كان نجسا فاقطعوا. ارجعوا إلى الموطأ برواية محمد الحسن الشيبان، فقال إن كان نجسا فاقطعوا. وجاء في المدونة إذا مسه لشهوة من فوق ثوب أو تحته بيده أو بسائر أعضائه انتقض وضوءه. هذا في المدونة، انتقض وضوءه. وعندهم العتبية، وفي العتبية أن من مس ذكره على غلالة، غلالة يعني ثوب، على غلالة خفيفة يعني قميص خفيف، فلا وضوء عليه. وفي الذخيرة إذا كان فوق حائل فلا وضوء عليه. والذخيرة، الذخيرة هذا تعليق، والتبصيرة أولا أيضا حتى في التبصيرة، التبصيرة هذا تعليق كبير على المدونة، هذا التبصيرة تعليق كبير على المدونة، وأخرجه في هذا العدد الهائل 10 مجلدات. وأما التبصيرة عفوا الذخيرة أيضا للقرافي هو تعليق على الموطأ. ولذلك قال بعض العلماء من أفضل كتب المالكية في الفقه التبصرة والذخيرة، من أفضل كتب المالكية في الفقه التبصرة والذخيرة. ومعلوم أن كتاب الخليل في الفقه فيه توسع غير مرضي، وإلا انظروا عندما ترجع إلى فقرات المتن يقول وإلا هذا الاستثناء، وإلا يقول يدخل تحت هذا الاستثناء أكثر من 40 سورة. إيش هذا؟ حتى قال بعضهم وقد حوى 200,000 مسألة نطقا ومثلها من المفهوم. وتقرأ الخليل ما يقارب يعني لا أقول شهرا ولا تجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخليل هو الكتاب المعتمد عند المالكية في الفتوى، المعتمد عند المالكية في الفتوى. فلذلك هؤلاء قالوا بأن أحب، يعني الإمام مالك قال أحب إلي أن يتوضأ. ذكروا على أنه لا وضوء عليه إذا كان فوق حائل، ولكن أحب إليه، أحب إليه، هكذا يقول أحب إليه. بل لما سئل مالك إذا كان فوق من مس الذكر فقال حسن وليس بسنة، حسن وليس بسنة. فإذا كلام طويل ومعلوم، والصحيح أنه لا وضوء عليه. ولذلك ترى من يغتسل ما شاء الله يحتاج يخاف عندك يمسك أو عندك عورته عن لا شيء عليه. وإلا بالله عليكم من مس دبره، حتى قالوا من مس دبره مسا غليظا قالوا لا يتوضأ، لكن مس ذكره يتوضأ. ما الدليل؟ حديث هذا هو حديث هذا أيضا، ما هو إلا بضعة لك. والصحيح أن يظهر لي والله أعلم ما ذهب إليه شيخ ابن تيمية وارجحه حتى الشيخ الألباني أنه إذا مسه بقصد الشهوة، والذي ذكرناه آنفا من كلام محمد بن الحسن في الموطأ بروايته. فماذا قال؟ قال إن كان نجسا فاقطعه. أما علماء آخر الثوري وأصحابه وأبو حنيفة قالوا لا ينتقد وضوءه على أي حال أبدا، على أي حال مسه ببطن الأكوف أو بجنب الأكوف أو من ظهر الأكوف بحائل أو فوق حائل لا ينتقد. هذا هو المذهب الراجح، يعني هذا فيه نوع من إيش؟ الرفق، رفق تسهيل، تسهيل. لكن إذا قصد الشواهد شيء آخر. ومع ذلك إذا أمعنتم النظر، إذا أمعنتم النظر ودققتم النظر حتى ولو مسه بقصد الشهوة ولم يحصل ماذا؟ مذي ولا شيء، وضوءه صحيح. لو كان الأمر بالعقل. والذي يقول بأنه لا وضوء له يعني يأخذ على الظاهر فقط، ومذاهب العلماء في هذا يعني كلام عليها طويل في المسألة، فإن شاء الله سنزيد البحث عندما يأتي الحديث الذي له علاقة بالنواقض وغيرها، لأن هناك نواقض مختلف فيها ومذاهب العلماء معروفة فيها. وحتى لا نخرج عن الحديث إلى الفقه، فيعجبني الفقه ولكن الحديث أفضل. نعم. تالي. باب فضل الوضوء والغر المحجلون لآثار الوضوء. أي نعم، باب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. والغر المحجلين في رواية، والغر المحجلين وفضل الغر المحجلين هذا جائز يعني في رواية، والغر المحجلين، والغر المحجلين نعم في العطف على الوضوء. أي نعم، فضل الوضوء نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال، يحيى هذا المصري طبعا، ابن بكير المصري. حدثنا الليث، الليث بن سعد المصري الذي سبق لكم، الذي قال فيه الشافعي أعلم من مالك. عن خالد، أو خالد بن يزيد الإسكندراني نعم، هذا البربري الأصل المصري نعم، لكن هو بربري الأصل، وهذا تابع طبعا، ها هذا تابع، توفي سنة 139 هجرية نعم. عن سعيد بن هشام، سعيد الليثي مولاهم المصري أيضا، هذا توفي كان 135 هجرية نعم. عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم هذا نعيم بن عبد الله المدني العدوي نعم. قال رقيت مع أبي هريرة على رقى إذا أتيت بالضمير يجوز لك فيه وجهان هذا الفعل، تقول رقيت بفتح القاف ورقيت، هذه ستأتيكم إن شاء الله هذه الفائدة في النحو نعم. رقيت أبي هريرة على ظهر المسجد، رقيت أبي هريرة، رقيت مع أبي هريرة، رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد، لاحظ على ظهر المسجد، على ظهر سطح المسجد، على ظهر المسجد. هذا الدمامني يقول الأكثرون على جواز الصلاة على ظهر المسجد إن لم يؤذي، أما إذا كان العسيف يعني كما كان في يعني ممكن يسقط على داخل هذه ويفسد فرش فهذا لا يجوز، لأن أما إذا كان لا فساد فلا فرق بين أعلاه وأسفله، صحيح؟ لا فرق بين أعلاه وأسفله نعم. فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم يدعون يعني يسمون وينادون، هذا معنى يسمون وينادون. ركزوا معي جيدا في هذه المسألة يعني، طيب بعدين نقف عندها تابع. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلا، غرا من غرا من يعرب منكم يدعون غرا، تعرف إما مفعول وإما حال، أحسنت، إما أن تكون مفعول وإما تكون حال. جمع ماذا؟ جمع أغر وما يراد به؟ صاحب غرة، أي ذوي، أي ذو غرة، ذوي غرة نعم، هي البيضاء تكون على جبهتين، بياض في الجبهة نعم، الغرة هي البياض في الجبهة. محجلين أيضا ماذا نقول؟ ذوي تحجيل نعم، والتحجيل ما هو؟ الغرة قلنا بيان في ماذا؟ فيقضي قوائم الثلاثة. البياض في اليدين والرجلين، هذا التحجيم، بياض في اليدين والرجلين. نعم المقصود به النور هنا، النور الذي يكون في، اي نعم، وهذا من خصائص هذه الأمة كما سيأتي إن شاء الله. وجه الشبه صحيح من آثار الوضوء. نعم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ما المراد بغرته؟ لاحظ الغرة، ايش هي الغرة؟ ماذا قلنا في الغرة؟ هي بياضة في الجبهة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، ايش ما المراد بالغرة؟ أن يطيل غرته، وكيف يطيلها؟ يدخل في الشعر؟ ايش المراد؟ الغرة المراد بها التحجيل هنا. فمن استطاع منكم أن يطيل، أي كأنه قال تحجيله أو هما معا، الغرة والتحجيل، والتحجيل هو والمقصود. نعم. من باب دلالة إحداهما على الأخرى. نعم. تابع. قال باب فليفعل. لا لا، فليفعل أن يطيل غرته فليفعل. فليفعل. طيب، هنا مسألة لابد أن نقف عندها، مسألة الوضوء. أنا سألتكم البارحة، قلنا هل هو من خصائص هذه الأمة أم كان من في الأمم الماضية؟ في أقوال. نعم تفضل. قيل هو من خصائص هذه الأمة، والذي ولهم حديث يستدلون به ذلك. قالوا في حديث موجود في الصحيحين، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فلهم أيضا حديث في، لا هذا هذا إيش إيش دخل هذا الحديث؟ هذا وجه الاستدلال بعيد، وجه الاستدلال هنا بعيد. طيب. طبعا وإنما الاستدلال هنا فقط بالغر والتحجيب. هذه هي القصة التي اختصت بها الأمة، وهذا وجه الاستدلال من هذا الحديث. وذهب البعض الآخر إلى أن هذه الخصيصات قاسم مشترك بين الأمم الماضية والأمة الإسلامية. ولهم واستدلوا على ذلك بقصة جريج، واستدلوا أيضا بقصة إبراهيم عليه السلام. كما يوجد في صحيح البخاري، فقام إليها فقامت توضأ وتصلي. توضأ. نعم. وأخرج الطبراني هذا حديث، ذكره السيوطي رحمه الله في كتابه الخصائص. وهذا الحديث هو الذي يتضح منه الأمر، وأخرج الطبراني في الأوسط، ولكن فيه ابن لهيعة عن أبي بريدة قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ واحدة واحدة، فقال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله به الصلاة، فهذا الوضوء الذي لا يقبل الله به الصلاة إلا به. ثم توضأ اثنتين اثنتين فقال هذا وضوء الأمم قبلكم. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. قال السيوطي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، وفي هذا تصريح بكون الوضوء للأمم السابقة، ثم فيه خصوصية لنا عنهم، وهو التثليث كما كان الأنبياء يفعلون ذلك. على كل هذا الحديث يعني هذا بعيد لأنه في مقهى، إنما الحديث الأول حديث جريج وحديث زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي استدلوا به، واستدلوا بحديث آخر. وهذا الحديث وإن كان فيه زيد العزمي ضعفه، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، لما توضأ قال هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبل. فالنووي ضعف الحديث، والصحيح أن الحديث له طرق، هو أقل أحواله أن يكون حسنا. ثم النووي قال حتى ولو قلنا بحسنه أو بصحته فيكون هذا من خصائص هذا. والذي رد عليه قال لا، حتى لا عفوا، قال النووي حتى لو قلنا بصحته فيكون الوضوء خاص بالأنبياء وليس لأممهم. هذا أيضا حتى هذا بعيد بعيد، والراجح إنما المختص بهذه الأمة الغرة والتحجيل. ولذلك يكاد أن يكون كما يقول محمد العصيري، يكاد أن يكون تقريبا عند المالكية، أن يكون إجماعا عند المالكية على أن المختص بهذه الأمة الغرة والتحجير. الغرة والتحجير. فإذا هذا الحديث فيه خصيصة من خصائص هذه الأمة وهي ماذا بين سائر الأمم؟ إيش هي؟ والغرة والتحجير. الغرة والتحجير. أما حديث الذي ذكرنا فيه زيد العمي كما قلنا وفيه معاوية بن قرة وصحنه هو صحيح ولكن زيد ضعيف هذا اللي. ولكن لاحظتم قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يطير فمن استطاع منكم أن يطير قالوا بأنه تأوله أبو هريرة فكان يتوضأ إلى نصف ساقيه كان يتوضأ يعني كان كيطلع الماء إلى نصف ساقيه وكان أيضا في اليد إلى منكبيه فقال أنتم هنا يا بني فرخ فكان يسعد يعني ماذا يشمط إلى وقال أيضا لما قيل له إني قال إني أحب أن أطيل غرتي وكان يقول ذاك موضع الحلية ذاك موضع الحلية وطبعا أنتم تعلمون الحلية ما المقصود بالحلية هي الزينة لكن المقصود بها النور المقصود بها النور ولذلك كان رحمه الله يغسل ذراعيه إلى إبطيه في رواية إلى إبطيه إلى هنا وقدميه إلى ساقيه إلى ساقيه يعني كيطلع الماء لما سئل قال إني أحب أن أطيل ماذا؟ أن أطيل غرتي وربما يقول هذا مبلغ الحلية هذا مبلغ الحلية واضح؟ فإذا الذي اختصت به هذه الأمة ما هو؟ الغرة والتحجير الغرة والتحجير لا أصل الوضوء ركزوا المختص بهذه الأمة الغرة والتحجير لا أصل الوضوء لا أصل الوضوء ولذلك ورد في حديث أنتم الغر المحجلون وأن النبي يعرف أمته بماذا؟ بالغرة والتحجير قال يا رسول الله كيف تعرف أمتك؟ ها؟ قال غر المحجلين الآثاري ثم قال لهم في رواية أرأيتم لو أن خيلا بهم دهم كيف يعرف خيلا عنده كلها سوداء كيف يعرفها بالأثر بالعلامة كذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون على الحديث يعني طبعا له طرق صفوف آل الجنة كم ها صفوف آل الجنة منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة ها كم صفوف الجنة 120 صفا 80 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 120 صف صف يعني تصور قدش صف 80 صف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لاحظوا البلايين من البشر البلايين يعني عندهم كم صف 40 صف بينما أمة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا آخرا 80 صفا الحديث هذا له طرق كما قلت لكم لكن أنا سؤالي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ماذا قال قال فمن استطاع منكم أن يطيل الغرة أن يطيل الغرة إيش معنى أن يطيل الغرة هناك فائدة ذكرها بعض شراح البخاري سجلوها واحفظوها قول النبي أن يطيل الغرة قالوا إدامة المواظبة عليه إدامة المواظبة عليه لأن إدامة المواظبة على الوضوء يطول ماذا؟ يطول الغرة يطول الغرة لا يمكن أن تتوضأ مرة وتطول الغرة وتبقى الغرة لكن مداومة على الوضوء صلاة الصبح صلاة الظهر مش معنى أنه يعني معنى أنه لا يترك الصلاة يداوم على الصلاة معنى يقوي نورها هذا معنى هذا معنى يقوي نورها ويضاعف بماذا بهاء أو يضاعف بهاءها البهاء والنور بماذا يقوى بمداومة على الوضوء لا كما فهمه أبو هريرة حيث قال تبلغ الحلية حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فالمراد بالحلية إيش هي؟ الزينة. الحلية الزينة، ولكن ما المراد به هنا؟ يعني الحلية، الحلي الذي تتزين به المرأة، تتزين به المرأة، أو من ينشأ في الحلية أو ينشأ، أو من ينشأ قراءة، أو من ينشأ قراءة ورش، أو من ينشأ في الحلية حرص، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصال. ومن هنا قالوا على أن الرجل أجمل من المرأة، وإلا لو كانت المرأة أجمل لما ابتكر لها هذه مهم. ها؟ الله لا لا يعني اتحاد النسوي غير فعش قضية. المراد بالحلية النور يوم القيامة، النور الذي يعرف به المتوضئ يوم القيامة. ها؟ الشيخ الخليل قال ولا تندب، ولا تندب إطالة الغراء، ولا تندب إطالة الغراء، على دائما كيجي رد السنة. ولا تندب الغراء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع هو كيقول لي ولا تندب. الله يهديك الشيخ لي. نعم، ولكن العلماء قالوا على أن زعم، حتى زعم بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز للإنسان يتعدى بالوضوء ما حد الله ورسوله. هذا نعم، لكن الإطالة يعني إذا قلنا كما كان يقول أبو هريرة فلا بأس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدر الناس للفضائل، ولكنه لم يكن إلى الإبطين، إلى إبطين كما كان يفعل أبو هريرة، ولا إلى ساقين، بل لم يجاوز قط موضع الوضوء عليه الصلاة والسلام. وهذه دواوين السنة أرجعوا إليها. هل تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الوضوء أبلغ إلى إبطيه؟ أبدا. إلى ساقيه؟ أبدا. فلذلك هذا ما حده الله، ينبغي أن نقف عنده. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، كما هو معروف يعني في الله. لكن إذا سئلتم ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يطيل غرته، فماذا يكون الجواب؟ معنى يديمها، يديمها. لأن الطول، لاحظ على عثمان، الطول والدوام، الطول والدوام ماذا يراد به؟ الطول والدوام بمعنى متقارب، الطول والدوام شيء واحد. فكأنه يقول يقوي نورها ويتضاعف بهاؤها. فلذلك كنا بالغرة على ماذا؟ على ماذا؟ كنا بالغرة على نور الوجه يوم القيامة، كنا بالغرة على نور الوجه يوم القيامة. وما كان يفعله أبو هريرة هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. طيب ماذا يفهم من هذا الحديث؟ حديث في أحكام كثيرة، من أعظم أحكامه أنه يجوز الوضوء في المسجد، يعني مطلقا على المسجد أو على غيره، ولكن كره بعضهم الوضوء في المسجد أو على ظهر المسجد. هذا الكراهة إذا أطلقت فيراد بها هنا التنزيه، التنزيه، تنزيه للمسجد، تنزيه للمسجد، يعني ربما يسقط الماء، ربما كذا، ربما يعني يقع الوسخ، ربما هذا. هذا التنزيه طبعا في بعض الأحيان يكون جهاد في غير عالم، كما يفعلون الآن مع الأطفال. الطفل عندما يذهب إلى المسجد المفروض أن نحببهم المسجد، أن نحببهم المسجد، لا أن نطردهم من المساجد. وبعض المفتين يأتي في الإعلام ويقول جنبوا مساجدكم صبيانا. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب أو لا قال لربما يتغوط أو يبول، أو لا ربما يوسخ المسجد. ها العروبي، العروبي باللحية ادخلوا باب المسجد، عروبي يا ابن واحد، أعرابي بالبادية جاءوا باب في المسجد. إذن ماذا قال النبي؟ وانظر كيف علمهم. فكيف بالطفل؟ أطفال النبي عليه الصلاة والسلام كان كيصلي وكيلولا شي طول الصلاة، وإذا به يسمع بكاء الطفل فيخفف من أجل ماذا؟ أن يفرغ له أمه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي والحسن والحسين يلعبان على ظهره عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي ويحمل ابن أميمة بنت زينب ابنته حفيدته صلى الله عليه وسلم. فإذا إيش هذا الدين مقلوب بالله؟ إيش هذا؟ يقول قال رسول الله جنبوا ما الله المستعان الله المستعان الله المستعان. ولذلك الصحيح أن يقال على أنه يجوز الوضوء في المسجد مطلقا، لكن حتى من قال بالكراهة فتكون من باب التنزيه فقط، لأن إنما قصدوا حتى لا يتبلل حصير المسجد وحتى لا يتأذى به الناس، ولذلك قالوا بالكراهة بالكراهة. وطبعا الكراهة ولا سيما لو كنا ممن يقلل الماء استعمال الماء، أما الآن فعلا يصبون الماء صبا، وكأنه للأسف حتى يعني الشخل عطف على المستحب يعني في الفقه. قال وقلة ماء بلا حد، لاحظ وقلة ماء بلا حد، يعني معنى أن هذا من باب المستحب. ولذلك هذه مسألة أخرى اللي قالوا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، ها فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، قال هذا في الاقتصار على ما ورد في السنة، ولا يجوز التعدي على التحديد الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يرتكب المكروه. والبارحة سبق لنا وكره أو وكره أهل العلم الإسراف وأن يتجاوزوا أو أن يجاوزوا يعني وأن يجاوزوا فعل النبي وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والشخرين كما ترون وقلة ماء بلا حد، ما حدد لش. وإن كان عبد الله بن مسعود يقول ليس بعد الثلاث شيء، هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، مزيان يقرأ الواحد يعني المصنفات لكي يستفيد كثيرا. فماذا قال؟ ليس بعد الثلاث شيء، بل أحمد وإسحاق قالوا أيضا لا يزيد، لا تجوز الزيادة على الثلاث، لا تجوز الزيادة على الثلاث. والمالكية اختلفوا في الزيادة، المالكية اختلفوا في الزيادة، هل الزيادة على ما حدد على الثلاث مكروهة؟ هذا الذي نقله ابن رشد المقدم، هذا الذي نقله ابن رشد، أو هذا قول لأنها ماذا قلنا؟ نقل ابن رشد ماذا نقل؟ بأنها مكروهة، ونقل غيره المنع قال بأنها ممنوعة، وهو نقل من؟ نقل اللخمي. اللخمي أين؟ أين نقل هذا اللخمي؟ في التبصرة. التبصرة ما هو الكتاب؟ إيش هو هذا الكتاب التبصرة؟ أحسنت، كتاب هذا التعليق كبير على المدونة، تعليق كبير على المدونة. أنا أنبه هذا لتفهموا هذا إذا سألتكم مرة أخرى ليكون الجواب. التبصرة هو إيش هو؟ تعليق كبير على المدونة، وسماه التبصرة، سماه التبصرة. طيب إذن من قال بأنه مكروه؟ ابن رشد. أو من قال بأنها ممنوعة؟ اللخم. إذن ما المقصود بالممنوع الرابع؟ ولذلك الشيخ الخليل، من لأن أنا أذكر الخليل، لأن أنا كنت في يوم من الأيام يعني أحفظ منه. الخليل قال وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف؟ رابعة من زيادة على أربعة هي ثلاثة. وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف؟ هذا الشيخ خليل ضيعنا فيه يعني حفظناه بدون فائدة. وهل تكره إيش؟ مش بدون فائدة، في يعني الإنسان يطلع على هذا. يمكن أن يقول ما قاله بعض المالكية، هذا كله ممنوع ومكروه. متى؟ يلا من يقول لي متى؟ هذا كله إذا لم يحتج للزيادة. إذا ما احتجت للزيادة هذا نعم. ولذلك نقل الحطاب عن الزاهي، زي هذا في الفقه، كتاب في الفقه. قال ومن احتاج إلى أكثر مما قدمنا من العدد، ومن احتاج إلى أكثر مما قدمنا من العدد ماذا يفعل؟ فعله ولا حرج. ومن احتاج إلى أكثر مما قدمنا من العدد فعله إيش؟ ولا حرج. ولا حرج. واضح؟ ولذلك الحطاب قال مثل ماذا؟ الحطاب حاول أن يبين. هذا كتاب زاهي، أنا رأيته في المعرض لكنني لم أشتري، لأن طبعته كانت رديئة. قال الحطاب لماذا يعني هذا يعني الزاهي قال يعني من احتاج إلى أكثر يعني مما ذكرنا من العدد، مما قدمنا من العدد، يعني ماذا يفعل؟ فعله ولا حرج. متى؟ الحطاب هو الذي بين هذه العبارة. قال بأن يكون في يده نجاسة وغيرها مما لا يكفي فيه المرة والمرتين، ولم تخرج إلا بأكثر من ذلك، ولم تخرج إلا بأكثر من ذلك، غفر الله لكم، خرجنا من الحديث إلى الفقه. على كل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع منكم أن يطيل الغرة فليفعل. ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم. نعم. شو؟ هناك من قال فمن استطاع منكم، من العلماء من قال بأن هذا مدرج، صحيح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس مدرج، هذا هو الراجح. نعم. واضح؟